قل ما رأيك بقول بعض الناس ما نستغني عنك أو نحن بحاجة إليك؟ هذا اللفظ لا بأس به إن كان مورد الكلام فيما هو في مقدور البشر، مثل هذا لا حرج فيه. بعض الأسئلة فيها شيء من شبه الملاحدة ونحوهم، وهذه إذا كانت يعني وقعت في نفس أحد ينبغي أن يسأل عنها سؤالا خاصا، لكن الشبه لا يصلح أن تطرح طرحا عاما، فالذي عنده إشكال في مثل هذه المسائل يسأل السؤال على وجه خاص. يقول: محبة النبي صلى الله عليه وسلم هل هي من المحبة المشتركة أو الخاصة، وكذلك محبة المؤمنين؟ نحن تكلمنا عن هذا كنتم تذكرون. المحبة لله، في الله، لأجل الله، تحت أي شيء تندرج؟ ها، قلنا هذه من المحبة المشروعة، لأن هذه المحبة فرع عن محبة الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وبالتالي رجعت إلى محبة الله، لأن هذا الإنسان لم يحب أخاه في الله جل وعلا إلا لأنه قائم بطاعة الله عز وجل، ولا يحب مشركا في الله عز وجل، أليس كذلك؟ لا يحب فاسقا في الله عز وجل لأنه عاص يدمن الكبائر وهو يحبه في الله لأجل ذلك، بالتأكيد لا، هو واهم في ذلك. يقول: سؤال عن تحريك الإصبع في التشهد. الأمر على كل حال في هذا واسع، ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن لفظ التحريك شاذ، وأن لفظ الإشارة هو الثابت، رواه نحو 10 من الحفاظ، والذي روى التحريك واحد فقط، ومخالفة الثقة للثقات الأثبات، وفيهم الكبار كشعبة وغيره، تجعل مثل هذا اللفظ الذي هو التحريك شاذ. والأمر على كل حال يسير، ومن أهل العلم من صحح لفظ التحريك، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأثبت هو لفظ الإشارة. إذا كان بذل الأسباب من التوكل فهل يؤجر المرء على بذل الأسباب؟ إذا كان بذل السبب من التوكل إذن هو جزء من ماذا؟ العبادة، وبالتالي فإنه يثاب على ذلك. إذا كان يفعل هذا الأمر باعتباره بعض التوكل فإنه مثاب على ذلك. يقول: نقل ابن قيم عن شيخ ابن تيمية رحمه الله أنه قال: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. نسأل الله عز وجل من فضله. ما المقصود بجنة الدنيا؟ جنة الدنيا هي طاعة الله سبحانه وتعالى، وما ينبني عليها وما يترتب عليها من اللذة التي يجدها العابدون الطائعون. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العبادة قرة عيون أهل الإيمان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وأتباعه على هذا النهج. بالتالي فإن هذه اللذة والطمأنينة والسعادة التي يجدها الطائعون هي جنة الدنيا، والذي لم يدخل إلى هذه الجنة فإنه لن يدخل جنة الآخرة. نسأل الله عز وجل من فضله. يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم المدمن على الإنترنت حيث تضيع منه الساعات الطوال كل يوم بسببه؟ لا شك أن هذا من مشكلات هذا العصر، والمصيبة حينما تمددت هذه المشكلة حتى سرت إلى بعض طلاب العلم. هذا الأمر في الحقيقة واقع مشكل ومحزن، وأظن أن الواقع في هذا الأمر بحاجة إلى أن يحاسب نفسه ويراجعها، فإن رأس مالك هو هذا العمر الذي أنت فيه يا طالب العلم، وإذا كنت في شرخ الشباب فإن الأمر في حقك أعظم، فإن السؤال سيكون خاصا عن الشباب كما أنه سيكون عن العمر،